من معاني التأويل التفسير، وهذان المعنيان مقبولان. وأما المعنى الثالث فما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يسمون ذلك التأويل، فيصرفون اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعونه، ويدعون أنه يدل على ذلك الذي صرفوه إليه من المعنى. وقد أجروا ذلك على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فأولوها وصرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخر لم يدل عليها دليل، وإنما هو اتباع الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظم رحمه الله. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فهو يريد هذا المعنى المذموم، هذا ما يقصده الناظم رحمه الله من غير إثبات، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها بدليل، لأنهم يصرفون ظواهر النصوص عن معانيها التي دلت عليها تلك الظواهر إلى معان أخر لم تدل عليها. يقولون المراد باليد القدرة، والمراد بالرحمة النعمة، والمراد بالوجه الذات. ويقولون في قوله تعالى وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، ويقولون في قول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقولون ينزل أمره إلى سماء الدنيا أو رحمته. وهذا كله تأويل باطل، تأويل فاسد لا يدل عليه دليل. هذا هو التأويل المذموم، وهو الذي قصده الناظم هاهنا رحمه الله تعالى. فقول الناظم رحمه الله فكل من أول في الصفات يعني صرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر لا تدل عليه كذاته، أي كذات الله سبحانه وتعالى. فالصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول فكذلك صفات الله جل وعلا لا تؤول. فيقول الناظم رحمه الله فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، أي من غير ما دليل. أما إذا دل دليل على التأويل فهذا صحيح، لكن تأويلهم في صرف نصوص الصفات عن ظواهرها لا دليل عليه. وقولهم في الصفات كقولهم في الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. ولذلك قال الناظم فكل من أول في الصفات كذاته، يعني كذات الله سبحانه وتعالى، فالصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول فكذلك صفاته جل وعلا لا تؤول. فالأسماء والصفات تتبع الذات تماما، فكما لا تؤول ذات الله تبارك وتعالى بغيره، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي تدل عليه على حسب ظواهر النصوص من غير ما إثبات، يعني من غير ما دليل. أما إذا دل دليل على التأويل فهذا صحيح، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا بنوع من أنواع البسط إن شاء الله جل وعلا. أما تأويل هؤلاء المؤولة أو المحرفة إن شئت الدقة كما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى، فهذا التأويل أو التحريف لا دليل عليه. فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. تعدى على حق الله سبحانه وتعالى وتجرأ على ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعدى الحق إلى الباطل. فقد تعدى واستطال، استطال في الباطل بمعنى أنه تمادى فيه، واستطال على السلف وأنكر آراءهم واستدرك عليهم، واجترى أي اجترأ على الله سبحانه وتعالى في أنه حمل كلام الله جل وعلا على غير محمله، وعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. وهذه جرأة على الله عز وجل وعدم خوف من الله تبارك وتعالى، فالمؤمن يخاف من الله تبارك وتعالى ولا يجترأ يجترئ على كلامه، ولا يفسره بغير تفسيره، ولا يقول على الله بغير علم، فإن هذا من أعظم الكذب. وخاض في بحر الهلاك يعني مشى ودخل طريق الضلال وترك طريق النجاة، وافترى على الله عز وجل وحمل كلامه على غير معنى. فذكر خمسة أشياء: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فكل من أول فإنه قد أتى بهذه الطوام، نسأل الله السلامة والعافية. قوله فكل مبتدأ والخبر فقد تعدى، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات الخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء فقد تعدى لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثلوا لذلك بقولهم الذي يزورني فله درهم، وهذا مثله فكل من أول فقد تعدى. من أول من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا، فإذا أول أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول. وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن نسميه تحريفا لا تأويلا، كما نطق به القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكل من أول الكلمة عن مواضعه وحمله على معنى آخر فقد حرف. فإذا الأجدر أن نقول هم محرفة وليسوا بمؤولة، فهذا أقرب لللفظ القرآني يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى كذاته، يعني أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتد متعد، فكذلك من أول في الصفات، وهذا إشارة من المصنف رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهي قاعدة من قواعد التدمرية التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات فالصفات كذلك، فأنت تثبت لله تبارك وتعالى صفات ليس كمثلها صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. وهذه أيضا قاعدة من قواعد التدمرية التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال إنه ينكر الصفات لأن في ذلك تشبيها لله تبارك وتعالى بخلقه، يقال له هل تثبت لله ذاتا؟ فإنه يقول لا محالة، نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات. فيقال حسن، فأثبت للذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وأيضا لا معدى للذين ينكرون الصفات عن إثبات صفة الإرادة كما مر لله تبارك وتعالى، فإنهم لا يمكن أن ينكروا صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، وقد مر أن صفة الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، لأن الإنسان مثلا وهو ممكن يعني حادث يعني مخلوق يعني لم يكن ثم أوجده الله تبارك وتعالى ثم يصير إلى الموت، هذا الإنسان يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، وأن يكون طويلا أو قصيرا، أن يكون أبيض أو أحمر أو أسود، ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون، ولكنه خصص، ولا تجد اثنين قد تطابقا تطابقا كاملا، ولو كان قد خلقا بأمر الله تبارك وتعالى في الرحم من بويضة واحدة وحيوان واحد ثم انقسمت تلك البويضة المخصبة الأمشاج بعد إلى توأمين لا يتطابقان أيضا، فمن الذي خصص هذا الممكن ببعض وجوهه الممكنة؟ لأنه يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، فكان ذكرا، لماذا كان ذكرا؟ خصص بوجه من وجوهه الممكنة، وكذلك أن يكون طويلا أو قصيرا، وأن يكون سمينا بدينا أو أن يكون مهزولا نحيفا، إلى غير ذلك من تلك الوجوه. فهذا التخصيص يدل على إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، هم لم ينكروا ذلك مع غلوهم في إنكار الصفات، أثبتوا صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فيقال لهم على حسب القاعدة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يتجافى عنها العقل، يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات، لأنهم إذا كانوا ينكرون صفات الباري جل وعلا خشية الوقوع في تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، يقولون لا نثبت لله تبارك وتعالى سمعا ولا بصرا ولا نثبت اليدين ولا الوجه، إلى غير ذلك من إنكارهم لصفات الله تبارك وتعالى بزعم أنهم ينزهون الله عن أن يشبه خلقه جل وعلا. وحجتهم أننا إذا أثبتنا لله سمعا فقد شبهناه بخلق، لأن لبعض خلقه سمعا، لبعض مخلوقاته أسماع، فحينئذ يقال ولبعض مخلوقاته إرادة، وأنتم أثبتتم الإرادة لله تبارك وتعالى. فأنتم بين أمرين، إما أن تنكروا أن لله تبارك وتعالى إرادة، وإما أن تثبتوا الإرادة وهي على قانونكم كالسمع والبصر واليدين والوجه والعينين تكون تشبيها لله بخلقه، فحينئذ إذا قلتم لا بل نثبتها ولا تشبيه فقد تناقضت، فلا معدى لهم حينئذ من أن نلزمهم بذلك القانون. فنقول نعم، إذا كنتم تثبتون لله إرادة ليس كمثلها إرادة المخلوق ولا هي كإرادة المخلوق، فأثبتوا لله سمعا وبصرا ويدين وعينين ليس كذلك للمخلوق وانتهي الأمر. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فأشار المصنف رحمه الله بقوله كذاته إلى أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله رحمه الله من غير ما إثبات، يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. سيأتي في كلام المصنف الشارح رحمه الله تعالى شيء آخر، لأنه هنا كما ترى قال إن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به، وسيأتي في كلامه أننا لا نسميه تأويلا لأنه كأنما أثبت التأويل هنا، يقول فإذا وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به. هل يكون تأويلا أو لا يكون؟ الحق أنه لا يكون تأويل، ولا يكون صرفا لللفظ ولا للنص عن ظاهره إلا إذا نزع من سياقه، وحينئذ تضطرب النصوص. وسيأتي هذا الكلام في كلام المصنف نفسه رحمه الله تعالى، ولكن هنا يقول في قول الناظم من غير ما إثباته، يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون حينئذ متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. ثم قال مثاله قوله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو معروف بحديث الأولياء. قال تعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيقول الشارح رحمه الله لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ فالجواب يقول المصنف رحمه الله نقول لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا كما ترى يوجد عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، وفيه متقرب ومتقرب إلي، ما تقرب إلي عبدي، وفيه فارض ومفروض عليه لقوله تعالى مما افترضته عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول، ومعط ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ به لقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ يعني كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هذا لا شك مستحيل. وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه، والألفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض. فنحن عاد الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما مر ذكره، فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول، فإذا لا نقول إنه قد يقع التأويل في بعض نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا إذا دل على التأويل دليل. الحق أنه لا يكون تأويلا، فلا نسميه تأويلا أصلا. وقد دل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك في سياق كلام، يقول إذا قام الدليل على التأويل، لا تلتفت الآن إلى هذه الكلمة إلى التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، إذا ليس بتأويل، يعني لم نصرفه عن ظاهره، لأن هذا هو الذي يدل عليه الظاهر على حسب السياق العربي. بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، إذن فالذي قال أولتم هو الذي أخطأ، لم نؤول. عندما نقول إنه يدل على تسديد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه، وكما ذكر ذلك الشارح رحمه الله عندما نظر في بنية الحديث اللغوية ولم يتكلم عن شيء منزوع من سياقه، وإنما جعل ذلك في السياق، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فنفهم من السياق العربي من غير أن تنزع الألفاظ من سياقاتها أن ذلك يدل على تسديده، على تسديد هذا العبد الذي أحبه الرب تبارك وتعالى، لا على أنه صار سمعه حقيقة وبصره حقيقة ويده حقيقة. لا يقول بهذا من يشم رائحة هذه اللغة ومن يفهم تلك السياقات على وجهها. ولذلك لما كانت السليقة العربية مستقيمة وقبل أن تفتح الفتوح وأن يخالط أبناء الأمم المفتوحة العرب، وصارت العجمة في الألسن حتى اضطروا إلى وضع قانون للغة العربية من نحو وصرف ورصد لمفرداتها من أجل معرفة ما هو من صلبها مما هو دخيل عليها، لما كان الأمر على السوية في فهم العربية وكانت السليقة مستقيمة لم تنشأ تلك البدع ولم يتكلم فيها أحد. فالصحابة وهم أصحاب السليقة اللغوية القوية المتمكنة الراسخة لم يؤولوا شيئا ولم يتكلموا في أمثال هذه الأوهام، لم يقل أحد منهم قط لا بد من التأويل، لأنه كيف يكون سمع، لأنه لم يفهم هذا أصلا من السياق العربي الشريف، وإنما فهمه على حسب معطيات اللغة التي هو راسخ فيها. فلما فتحت البلدان المفتوحة وخالط الأعاجم العرب وفسد اللسان العربي وعربت كتب الفلسفة والمنطق ودخلت تلك القواعد في العقيدة، من قواعد علم الكلام والفلسفة صرنا إلى هذا البلاء. هذا كله حادث، واضطر العلماء إلى الرد كما ترى. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. إذن لم نؤول كما يقول المصنف رحمه الله، لم نخرج عن ظاهر الحديث، بل هذا ما يدل عليه السياق. هل كان هنالك أحد من أصحاب السليقة اللغوية ممن يشم رائحة العربية يفهم أن السفينة سفينة نوح لما أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بقوله تجري بها عيننا أنها تجري بعين الله حقيقة؟ الذي يفهم هذا مجنون. ولذلك إذا قال لابد من التأويل، لأننا لا يمكن أن نأخذ اللفظ على ظاهره، نقول له أي تأويل وأي ظاهر؟ الظاهر ليس هو الذي فهمته أنت، بل إن الظاهر الذي يدل عليه السياق في ظاهره من غير تأويل ولا شيء أنها تجري بعناية الله تبارك وتعالى ورعايته. هذا ما يفهمه العربي. الذي يفهم العربية ويدرك مدلولاتها، ولكن لما فسد اللسان صرنا إلى هذا البلاء، والله المستعان. فعاد الشيخ رحمه الله إلى ذكر الجادة المستقيمة التي يرتضيها، والتي ظل سائرا في شرحه حتى انتهى إليها، فقال فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل، فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل. وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه، لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. هذا على سبيل التنزل عند الجدال. ولذلك رشح لذلك بقوله بدءا وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول، ثم ذكر قوله رحمه الله تعالى، ولكن في الحقيقة ليس بتأويل. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني، الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة، أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني إلى آخر الحديث. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعد. قال فإننا لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله سبحانه وتعالى يمرض، وإنه جل وتقدس يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث. إذن لا نسلخ بعض الألفاظ من سياقاتها، لأننا إذا سلخنا الألفاظ والأساليب من سياقاتها فإننا حينئذ لا نفهم المعنى إلا بالسكين التي سلخنا بها، لا يفهم حينئذ بالعقل ولا يعبر عنه بالقلم، بل بالسكين ما دمت سالخا. فالأمر ليس كذلك. خذ النص بتمامه وتأمل فيه. إذا نظرنا في قول ربنا إن عبدي فلانا جاع فلم تطعم ومرض فلم تعد، وتقول عبدي جعت فلم تطعمني، ما معنى هذا؟ إن عبدي فلانا جاع فلم تطعم، فسرها الله تبارك وتعالى في النص نفسه، فحينئذ يكون تأويلا؟ لا يكون تأويلا، وإنما هو ما دل عليه السياق في ظاهره، فهذا ظاهر النص لا تأويل هنالك. وكذلك إن عبدي فلانا مرض فلم تعد، فقل مرضت فلم تعدني، والله عز وجل يجوع ولا يمرض جل وعلا سبحانه وتقدس. فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، يقولون إنه من حيث الظاهر يدل على أن الله يجوع سبحان الله وأنه يمرض جل وتقدس، بل يقال هذا الظاهر الذي فهمتموه وادعيتموه هو غير مراد أصلا، من أين جئتم به؟ والله تبارك وتعالى يقول إن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعد، هذا هو الظاهر. فالحاصل أن الناظم رحمه الله أعطانا قاعدة، وهي أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه متعب ظالم جائر. قوله كذاته أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب ألا نؤول في الصفات، وذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقوله رحمه الله فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، فهذه خمسة أوصاف، وكلها لمن أول في الصفات من غير دليل، تعدى على النصوص وعلى المتكلم بها، لأن هذا التأويل تعد على النص وإخراج له عن ظاهره، وهو تعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يقولون إن الله تبارك وتعالى كلمنا بكلام لا يريد ظاهرة، فقال استوى، ومن أثبت الاستواء كما ذكره الله تبارك وتعالى فإنه يكون مشبها لله بخلق سبحان الله، فكأن الله تبارك وتعالى على قولهم أراد التعمية والإلغاز بنصوص كلامه جل وعلا في القرآن المجيد وبما أوحى إلى نبيه الرشيد صلى الله عليه وسلم. هذا كبير جدا، لأننا إذا قلنا إن ذلك كذلك فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فأي شيء بقي لنا نعرفه إذا كان هذا الأمر على سبيل التعمية؟ والله تبارك وتعالى أنزل القرآن تبيانا، وأنزل إلينا الذكر ليبين لنا سبل الهدى والرشاد، فجعلوه هم إذا أخذ بظاهره سبيلا للإشراك بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن من قال إن ظاهر القرآن يدل على الكفر أنه كافر، الذي يقول ظاهر النصوص يدل على الكفر سبحان الله، هل يكون مسلما؟ كيف تدل ظواهر النصوص على الكفر والشرك وتشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه؟ بل ينبغي أن يؤخذ ذلك كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخذه أصحابه رضوان الله عليهم، ليس كمثله شيء. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأنت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، لأنه لا يستطيع أن ينكر الذات. فقل هل تثبت لله ذاتا؟ يقول نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، لأنه للمخلوقات ذوات. فلماذا لم تقل إن إثبات الذات لله تبارك وتعالى يدل على التشبيه؟ لماذا لم تقل ذلك في الذات وقلته في الصفات؟ قلت لو أثبتنا البصر لله تبارك وتعالى، والسمع لله تبارك وتعالى، واليدين لله تبارك وتعالى، والعينين لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الصفات، نكون قد شبهنا الله بخلقه، لأن لهذه المخلوقات صفات، سمع وبصر وأيد وأعين وغير ذلك. فيقال له وكذلك لهذه المخلوقات ذوات، فلماذا لم تقل إنه لا ذات لربنا تبارك وتعالى حتى لا تقع في التشبيه؟ لأنه لو قال ذلك ما عد من جملة العقلاء، يكون قد عبد العدم ونفى وجود الرب تبارك وتعالى. إذن هو يثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال له الأمر يسير، فأثبت للذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر. وقد مر أن الصفة تكون على قدر الذات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص، وتعدى على من تكلم بالنص، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستطال من الطول وهو الغنى، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أو من الاستطالة وهو العلو والترفع، وهذا أنسب، يعني أنه استطال واستعلى وترفع واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين. هي خمس صفات: تعدى واستطال وجترى، من الجرأة، من الجراءة، وهي الإقدام، أي إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان على كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق. هذا أيضا الذي يؤول في الصفات، نقول أقدم على شيء ليس له حق أن يقدم عليه ولا أن يتجرأ عليه. وخاض، والخوض في الأصل يطلق على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومن الخوض في الوحل، والخوض في الماء، والخوض في الطين، وقوله تعالى الذين هم في خوض يلعبون وما أشبه. فالمؤول يخوض أيضا في بحر الهلاك. هل الهلاك هنا حسي أو معنوي؟ الجواب في بحر الهلاك المعنوي، هو إن كان يبقى حيا لكنه في الحقيقة حي ميت، فإن الذي يموت على الحق خير من الذي يبقى على الباطل. والخامس من صفات المؤول فيما ذكر الناظم رحمه الله في قوله: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. الخامس من الصفات الافتراء، كذب، ووجه كذبه أنه قال: إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، الرحمن على العرش استوى، إن الله لم يرد الاستواء، فقد كذب على الله، وأراد الاستيلاء، كذب على الله. فإذا كذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا في اليدين، قال: إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي لما قال: إن الله لم يرد اليدين، وكذب في الإثبات لما قال: وأراد النعمة، فهو كاذب في النفي كاذب في الإثبات. قوله تعالى: استوى على العرش، يقول المؤول المحرف: إن الله لم يستوي على العرش، ولكن استولى على العرش، ولم يرد العلو ولكن أراد الاستيلاء. فيقال له: كذبت الأبعد في الأول أي في النفي، وكذبت في الإثبات. يقول: لم يرد الاستواء ولا العلو، وإنما أراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات أيضا. وهذا حال المؤولة المعطلة المحرفة المخرفة. وأنت إذا تأملت في قوله استوى على العرش وفي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وتأملت في كلام المحرف المؤول عندما يقول استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، أي استولى عليه، فيقال الاستيلاء لا يكون إلا مع المنازعة بعد المغالبة، فمن الذي كان يغالب الله وينازعه في العرش فاستولى الله على العرش منه؟ هذا شيء آخر. إذا كان استوى بمعنى استولى، فالله مستول على المخلوقات كلها، على الكون كله، فلماذا خص العرش بالذكر؟ يقول الرحمن على العرش استوى، أو استوى على العرش يعني استولى على العرش، فيقال وهو مستول على العرش وما دون العرش. فالله تبارك وتعالى مستول على كل شيء، مستول على الشجر وعلى الجبال وعلى البحار وعلى القفار وعلى الأناسي وعلى الحيوانات والحشرات، مستول على الكون كله. فهل يقال إن الله تبارك وتعالى استوى على الأشجار، استوى على الأحجار، استوى على الأنهار، استوى على القفار؟ إذا كان استوى بمعنى استول، ولماذا خص العرش بالذكر؟ هذا شيء عجيب. ثم لا يفهمون هم حقيقة هذه اللغة الشريفة. ومنه تعلم أن تلك الدعوة التي ندندن حولها كثيرا وطويلا من وجوب تعلم العربية وإتقانها والبحث عن أسرارها والتعمق فيها، لأنه لا يفهم دين الله تبارك وتعالى إلا بهذا، وهذا واجب على كل من عرض نفسه للعلم الشرعي. ومنه تعلم أن أولئك الذين يخاطبون الناس داعين إياهم إلى الله تبارك وتعالى بغير هذه اللغة الشريفة لا يمكن أن يؤدوا الأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى في أعناقهم، لأن المعاني لا يمكن أن تؤدى بغير اللغة العربية الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتاب. ولذلك عندما يخربون بالعامية، العامية لها قواعدها، للعامية قواعد أيضا. يعني في النفي مثلا أنت تقول لم يحضر فلان، فتقدم أداة النفي قبل الفعل، لا تضيف أنت للفعل شيئا في آخره، الذي يقول عنه اللاتين السفكس الزائد الذي يلصق بآخر الشيء، ليس شيء هنا في هذه اللغة الشريفة، تقول لم يحضر فلان. وأما في العامية فتقول ما حضرش، ما أكلش، يا لم يأكل لم يحضر، وانتهى الأمر. ولكن هكذا هي في قواعد العامية، ويأتي بالنافي ثم يأتي بالفعل ويأتي بتلك الزائدة من أجل أن يلصقها بآخر الفعل ما حضرش، فلها قواعد. والعربية الفصحى قواعدها، والازدواجية بين اللهجات، واللغة الفصحى من كل لغة ظاهرة موجودة في لغات الدنيا كلها، ففي الإنجليزية عامية وفصحى ينظم بها الشعر وعامية يتكلم بها الناس، وفي الفرنسية وفي الألمانية وفي الهولندية، في جميع لغات الأرض لغة فصيحة ولغة عامية من اللهجات التي تكون بين الناس في تعاملاتهم. فهذه الازدواجية لسنا فيها بدعا، لأنهم يقولون لنا أنتم معشر العرب المسلمين، يعني القرآن عربي وكذا السنة وتراثنا عربي، فيقولون لنا أنتم تقرؤون لغة وتفكرون بلغة وتتكلمون بأخرى، فلن تتقدموا خطوة واحدة. كل الناس كذلك، لسنا وحدنا. أما الذين نشأوا على العربية الفصحى في أصلها وتعلموها منذ نعومة الأظافر، أو تعلموها بعد لم تكن لغة لهم فتعلموها، فهؤلاء لا يفكرون بلغة، أي بالعمية، هم يقصدون تفكرون بلغة يعني تفكرون بالعمية، تقرؤون بالعربية وتفكرون بالعمية ثم تعبرون بلغة أخرى لا هي بالعمية ولا هي بالفصحى. كل ذلك وهم من الوهم، وإنما الأصل في القضية أن نعود إلى اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها الكتاب. وأنت تذكر ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه عن اللغة والشرع، هذا أمر كبير جدا، والإنسان يجتهد في دلالة إخوانه من المسلمين عليه دائما. كل من دعا إلى الله ينبغي عليه أن يجتهد في تحصيله وفي إتقانه وفي التحدث به وفي الدلالة عليه. الشيخ أحمد شاكر لما أراد عبد العزيز فهمي باشا أن يحول الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، كانت حجته سمجة، لأنه قال إذا لم نلتزم الشكل أي الضبط فإننا لا نستطيع أن نقرأ قراءة صحيحة. فالكاف والتاء والباء عندما تكون كلمة واحدة إذا لم تكن مشكلة فيمكن أن تنطق بعدة صور، فتقول كتبا وتقول كتبا وتقول كتب وتقول كتب، أي شيء في هذا. هو يريد أن يقول، لأنه في اللغة الإنجليزية مثلا وكذلك في اللغات التي أصلها لاتيني والتي أصلها أنجلو ساكسوني أيضا، في هذه اللغات في أصولها تجد أن الحركة لها حرف عندهم كالحروف المتحركة الاي والاي واليو والاي، الحروف المتحركة. فهو يريد أن يتجافى عن هذا الأمر في العربية الشريفة، فقال لا، نحن نكتبها بالحروف اللاتينية كما هي، فنقول ك ك اي ك ت تي اي ب بي اي ك ت ب. فقال له الشيخ أحمد شاكر كلاما كثيرا، ورجع فيه إلى كلام علمائنا من اللغويين، كثير من إخواننا يقول من علمائنا اللغويين فيجعل النسبة إلى اللغو، وإنما هي إلى اللغة، اللغويين. هذه اللغة العربية الشريفة هي الوحيدة بين لغات الدنيا التي تستوجب الفهم من أجل القراءة. بقية لغات الدنيا أنت فيها تقرأ لتفهم، وأما عندنا فنحن نفهم لنقرأ، فالفهم عندنا له وزن. نحن وحدنا المسلمين، نحن المسلمين وحدنا دون الخلق أجمعين، من كل لافظ بلفظ ومتكلم بلغة، وحدنا الذين نفهم لنقرأ، غيرنا يقرأ ليفهم، لأنهم لا يقدمون المفعول على الفاعل ولا يأتون بتلك الأمور التي هي بلاغة هذه الفصحى الشريفة. فنفهم أولا كما مر في السياقات اللغوية التي مر ذكر أمثلة لها، نفهم أولا عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يأتي هذا النص غير مشكل ونحن نفهم لكي نقرأ قراءة صحيحة، فنقول إن الله لا يخشى من أحد، يعني إذا لم يكن النص قد مر عليك قبل وأنت تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة ها هنا مفعول مقدم، والذي يخشى هو العلماء، فالفاعل قد أخر عن مفعوله لإرادة القصر والحصر مع قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول لا، الابتلاء هنا وقع من الله على إبراهيم، لا من إبراهيم على الله جل ربنا وتقدس. فنفهم أولا من أجل أن نقرأ، غيرنا لابد أن يقرأ ليفهم. لسنا كبقية هؤلاء. بهذه العربية الشريفة التي هي لغة الكتاب ولغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرادوا أن يقطعونا عن تراثنا، وهذا أمر كبير كما مر. مرضت فلم تعدني، إذا لم يفهم السياق والسباق واللحاق، وإذا لم يكن له تذوق في هذه اللغة فيخلط، يقول صار سمعه حقيقة وبصره حقيقة، فإذا راجعت يقول كذا النص. قل له كذبت الأبعد، ليس كذلك النص، أنت لم تفهم. فإذا هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه أهل السنة، وأنتم أصحاب منهاج النبوة أولى الناس بأن تولوا هذا الأمر عنايتكم، أن تجتهدوا في تحصيله، أن تتكلموا بينكم بالفصحى الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه. وقد مر أن الإنسان عندما يجتهد في معرفة هذه اللغة فإنه يكون في منزلة أعلى في الجنة، كما قال ابن هبيرة. فقيل له كيف؟ لأن الرجل يمكن أن يكون كافرا وهو مدرك لأسرار اللغة على صورة ما كالمستشرقين. فقد صرنا في زمان وإلى الله المشتكى من كثير من أهله، يسافر العربي عربيته صليبة، وقد نشأ وتربى في ديار الإسلام ولم يتكلم يوما بكلمة أعجمية، يسافر إلى الجامعات الغربية والشرقية من أجل أن يعود بدرجة الدكتوراه مثلا في اللغة العربية. والذي أعطاه تلك الدرجة وأجازه فيها مستشرق يهودي أو ملحد أو ما شئت، شيء عجيب. هذه اللغة الشريفة إذا تعلمتها على قدرك في الجنة. قال ذلك ابن هبيرة بمعناه. فقيل له كيف؟ فقال لو أن رجلين استويا في التقى والعلم وأحدهما أقعد بالعربية من أخيه فدرجته في الجنة أعلى منه إذا دخل الجنة. قالوا كيف؟ يعني ليس عندنا نص في الكتاب ولا في السنة يدل على هذا الذي ذهبت إليه. قال لأنه يكون أكثر إحاطة بمعاني الكتاب ومعاني السنة من الآخر، هذا حق. ولذلك إذا رجعت إلى المرجحات التي يصير إليها علماء السنة، علماء الحديث، وكذلك علماء الأصول وعلماء الفقه عند التعارض بين الأدلة من المرجحات، وهي تربو على المئة من المرجحات، أن يكون راوي الحديث أو الذي نقله أن يكون من أجل الترجيح إذا استوت الأمور في كثير من مناقلها ودرجاتها أن يكون أكثر إحاطة بالعربية من الآخر الذي ورد نصه معارضا، فإذا هي من أسباب الترجيح أيضا. وقد مر الدليل على معنى هذا الذي نقول في النصوص التي مرت، وبها نعرف سر المؤولين المحرفين المخرفين، أنهم جهلة بأسرار البيان العربي، ولذلك تورطوا فيما تورطوا فيه. فلما غزت العجمة ألسنة المسلمين حتى ممن يتكلم ويصنف في الدين صاروا إلى هذا الأمر الكبير، واستشكلوا أشياء لم يستشكلها أحد قبلهم، وإنما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لها الأصحاب رضوان الله عليه، وحملها عنهم التابعون وتابع التابعين وتبع الأتباع. ولما جاء من بعد ذلك وقع ما وقع، والله المستعان. إذن لابد من إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، فالواجب في نصوص القرآن وفي نصوص السنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ولا مدخل للعقل فيها. فالظاهر في الاصطلاح وما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وحكم العمل بالظاهر أنه واجب. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، وواجب لأنها طريقة السلف وهو أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد، ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ وحالة السياق وحالة المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. إذا روعيت هذه الأمور فإننا نأخذ الظاهر على ظاهره. في نصوص الصفات نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسول، ونحمل تلك الظواهر على حقيقتها اللائقة بالله جل وعلا. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن نتبعه، حملها على حقيقتها. هذا من تمام إجرائها على ظاهرها، أن تحمل على حقيقتها اللائقة بالله تعالى، يعني على ظاهرها الذي لا يماثل ما يكون للمخلوق. ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر من تلك النصوص إلى الذهن السليم من المعاني. فعندما يقول ربنا مرضت فلم تعدني، ما الذي يتبادر إلى الذهن السليم؟ أن الله يمرض؟ هذا إنما يتبادر إلى الذهن السقيم، وليس هذا الظاهر الذي يدعونه بظاهر للنص أصلا. وكما فسر ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله بعد: مرض عبدي فلان فلم تعد. فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر من تلك النصوص إلى الذهن السليم من المعاني. الناس انقسموا في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة جعلوا الظاهر المتبادر من تلك النصوص معنى حقا يليق بالله تعالى، وأبقوا دلالة تلك النصوص على ذلك. القسم الثاني المشبهة الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على التشبيه. القسم الثالث المعطلة جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، ومن أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعنى اللائق بالله تعالى. فهؤلاء وهؤلاء ليسوا على الجادة، وأهل السنة هداهم الله تبارك وتعالى وأقامهم على الصراط المستقيم. نتبرأ من طريق المحرفين للنصوص الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، نتبرأ من هذا بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا. مثال ذلك قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. استوى على العرش يعني علا عليه، لكن ليس كعلو الإنسان على السرير لأن هذا لا يليق بالله، ولكن علا عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. فإن قال قائل استوى على العرش استولى عليه، فإننا نتبرأ منه ومن طريقته، ونرى أنه على ضلال، لأنه صرف ذلك إلى غير ما أراد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: ما دليلكم على أن الله أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، ألا يجوز أن يكون مراد الله تعالى استولى عليه؟ فالجواب: لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى استوى على العرش أي علا عليه لا غير. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استولى. إذا قال قائل هذه شهادة عظيمة، فكيف جزمتم بها أهل السنة؟ نقول: نجزم بها بأمر الله أن نتبع القرآن على ما نزل به باللغة العربية، استوى بمعنى على. وأما أهل التحريف فقد صرفوا ذلك إلى معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى، وعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله. فنتبرأ منهم ومن طريقتهم، ونرى معتقدين أنهم ضلال لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله به ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق والرشاد، وأن يقيمنا على ذلك حتى يقبضنا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.